وأردت أن تضع فيه لبنا فيجب أولا أن تخليه وتنظفه ثم تضع فيه اللبن. وكذلك مثلا الإنسان عنده بركة أراد أن يضع فيها ماء حلو فلابد أولا يخليها من ما سوى ثم يدخل بعد ذلك الماء العادي. وعلى هذا نقول التخلية قبل التحلية. ولهذا أولا يطهر قلبه ويخليه من الشرك والعقائد الفاسدة ثم يهيئه للتوحيد والإيمان بالله جل وعلا. فهذا هو أول واجب على العبيد، معرفة الإله بالتسديد يعني بالصواب السداد. قال بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. والنسخ تختلف النص بالرفع، إذا كان على النص فإنه لا نافع للجنس يعني لا يوجد له أي وزير وأي نظير، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالعظمة. فقال المصنف بأنه واحد، إذن الله جل وعلا واحد لا شريك له فهو المتفرد، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو إفراد الله جل وعلا، هذا هو تفرده سبحانه بأنه واحد. والله جل وعلا واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا يوجد له شريك لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته، فلا يمكن يوجد من يشابه الله جل وعلا حتى في الاسم، حتى في الاسم لا يشابه الله لا في أسمائه ولا في أفعاله، حتى وإن سمي باسم هو لله جل وعلا. فالله عز وجل قال عن نفسه إنه عزيز حكيم، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وسمى الله نفسه بأنه رؤوف الرحيم. لكن ليس الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم، ليس رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله ورحمته، فهو المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته لا يشاركه أحد فيها. هذا الأمر الأول. قال بأنه واحد لا نظير يعني ليس له نظير، والنظير هو الشبيه والمثيل والند، فهو جل وعلا ليس له ند وليس له شبيه وليس له نظير لا في ألوهيته ولا في أسمائه وأفعاله، في كل ما يختص بالله جل وعلا ليس له مثيل ولا شبيه. بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، ولا يوجد له جل وعلا شبيه، فلا يشبهه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو المتفرد بالوحدانية. ولهذا المصنف يقول لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، أيضا لا يوجد من يشابهه جل وعلا ولا يوجد له من يؤازره ويعينه لأنه الغني المتفرد. فالوزير مأخذ من المؤازرة لأنه يعين من هو وزير له، فالله جل وعلا ليس له وزير لأنه لا يحتاج إلى أحد، هو المتفرد وهو القوي وهو الغني، فهو جل وعلا ليس له وزير. قال بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. والنظير والشبيه هذه بمعنى المثيل بمعنى الند بمعنى النظير كلها، ولهذا تكون مترادفة متماثلة يعني من عطف المتماثلات ومن عطف المترادفات، يعني مثل ما تقول هذا الإنسان تقول جاهل لا يعلم لا يعرف شيء، هذه كلها بمعنى واحد. إذن قوله ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير كلها بمعنى واحد، الشبيه هو الند والمثيل والنظير، والمثيل هو الشبيه والند والنظير كلها مترادفة تدل على معنى واحد وهو أن الله متفرد ليس له شريك لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى صفاته كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة. أولا قوله صفاته كذاته يعني أن الله عز وجل كما أن ذاته هو الأول فليس قبله شيء، كذلك صفاته ملازمة لذاته هو الأول فليس قبله شيء، وصفاته هي الأول فليس قبلها شيء، فهي ملازمة لذاته جل وعلا. فكما أن الله ليس قبله شيء وهو المتفرد، فكذلك صفاته ملازمة له، كما أن له ذات ليس قبلها شيء. وقول المصنف صفاته كذاته قديمة، أهل السنة لم يصف الله بأنه قديم، وهذا مر معنا بالأمس أيضا، لكن القديم عند المتكلمين، القديم عند المتكلمين هو الذي ليس قبله شيء، هذا معنى. فأهل الكلام، أهل علم الكلام فلسفة، لأن الكلام دخل على هذه الأمة منذ أن دخلت الشبه والبدع في زمن اليونان وعلى زمن شيخ الإسلام تيمية والصليبية وغيرها، انتشر هذا الكلام ودخلت العلوم الأخرى، حتى اشتغل الناس بعلم المنطق وعلم الكلام، فصار عند المتكلمين إذا قالوا قديم يعني ليس قبله شيء، هذا معنى. أما عند أهل السنة والجماعة في الاصطلاح الشرعي ليس القديم الذي ليس قبله شيء، لا، بل القديم هو الذي سابق لغيره وقد يكون هو مسبوق. فأنت تقول مثلا، أنت تقول مثلا هذه الساعة قديمة، قديمة بالنسبة لما بعدها، قديمة لما بعدها، لكن قد يوجد شيء أقدم منها. ولهذا السنة لم يصف الله جل وعلا بأنه قديم، فمعنى كلام المصنف هنا لوحظ عليه وأخذ عليه، لكن نقول المصنف قاله بناء على أنه ألف هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة وليرد على المتكلمين الذين أحدثوا مصطلحات وكلمات لم تكن موجودة عند أهل السنة في الزمن الأول. ولهذا استمر معنا كلمة الجوهر والعرض ونحو الجسم، كان هذه الفاظ لم تكن موجودة عند أهل السنة، فهو ذكرها في هذه المنظومة ليرد على المتكلمين. لكن نقول نعم صفاته جل وعلا كذاته، لكن لا نقول قديمة، لكن نقول ليس قبله شيء، لا هو ولا صفاته، فهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. قال صفاته كذاته قديمة، والمصنف قال صفاته ولم يفصل، أجمل يعني جميع صفات الله جل وعلا هي كذاته جل وعلا، فهو الأول فليس قبله شيء، فصفاته أيضا ملازمة لذاته. وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صفاته جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات ذاتية، القسم الأول صفات ذاتية يعني ملازمة لذاته لا تنفك عنه، كالحياة والعلم والقدرة والقوة والحكمة إلى آخره، صفات كمان ملازمة له، هذا السمى صفات ذاتية يعني أنها ملازمة لذاته. القسم الثاني من الصفات صفات خبرية، وانتبه صفات خبرية، والصفات الخبرية هي صفات ذاتية أيضا، صفات ذاتية، لكن لماذا سموها خبرية؟ انتبه، أولا الصفات الذاتية سبقت هي الصفات الملازمة لذاته كالحياة والعلم والقدرة والحكمة إلى آخره، وصفات خبرية يعني دل عليها الخبر، دل عليها النصوص، العقل لا مجال له فيها. والصفات الخبرية هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، الصفات الخبرية هي لنا نحن أجزاء وأبعاد، يعني جزء منا وبعض منا، أما لله فلا يجوز أن نقول هي له أجزاء وأبعاد، هذه الصفات الخبرية، مثل اليدين، العينين، الوجه، القدم، الأصبع، هذا كلها صفات لله جل وعلا ثابتة في السنة، فهذه الصفات مع أنها ذاتية يعني ملازمة لذاته، لكن لماذا قالوا خبرية؟ انتبهوا، لماذا قال السنة هذه الصفات خبرية؟ حتى الصفات الأولى الذاتية هي خبرية، لأن دل عليها الخبر، دل عليها القرآن والسنة، دل عليها القرآن والسنة، لكن الصفات الذاتية الأولى التي هي العلم والحكمة والقدرة قال صفة ذاتية ولم يقولوا خبرية، لأنها دل عليها الخبر ودل عليها العقل أيضا. العقل يعني حتى لو أن الإنسان ما سمع بالقرآن ولا سمع بالسنة، يقول نحن الخالق لا بد أن يكون حي، ما في خالق ميت. الخالق لا بد أن يكون عليم، ما في خالق جاهل. الخالق لا بد أن يكون مقتدر، ما في خالق عاجز. فهذه أمور وإن كانت خبرية لكن دل عليها الخبر والعقل فسموها ذاتية. أنتم معي؟ طيب، بالنسبة للصفات الأخرى التي هي اليد والوجه والعين لله جل وعلا والأصبع والقدم إلى آخره، الصفات الثابتة هي وإن كانت ذاتية لكن سميت خبرية. لماذا سميت خبرية؟ لأن لا مجال للعقل فيها البتة. ينبغي أن يغلق الباب في العقل، لأنه لولا أن الله أخبرنا عن هذه الصفات لا يجوز أن نثبتها. لو أن الله ما أخبرنا عنها ما جاز أن نثبتها له جل وعلا، فسميت خبرية. أما القدرة والحكمة والعلم لو ما سمعناها بالقرآن فنثبتها حتى في العقل، لأن لا يوجد خالق يخلق هذا الكون إلا وهو عليم وهو حكيم وهو قادر. أما الصفات الخبرية هي لا مجال للعقل فيها أبدا البتة، يغلق هذا الباب. فلولا أن الله عز وجل ذكر له يدين كان يجب أن نتوقف ولا نتكلم، ولولا أن الله ذكر أنه وجه ويبقى وجه ربك لسكتنا. إذن هذه خبرية، فهي خبرية. يقول العلماء بالنسبة لنا نحن هي أجزاء وأبعاث. أنت الآن وجهك جزء منك وبعض منك، اليد جزء منك وبعض منك، لكن الله جل وعلا ما يجوز أن نقول أجزاء وأبعاث، لا نقوله أبدا. مع أن صفة اليد لله غير الوجه، والوجه غير القدم، والعين غير اليد، هي صفات كل صفة مستقلة، لكن لا يجوز أن نقول هي أبعاث. لماذا؟ لأنها لم ترد في النصوص هذا الكلام، ولا يجوز التطرق إليه أبدا. إذن هذه تسمى صفات خبرية. القسم الثالث الصفات الفعلية. القسم الثالث الصفات الفعلية. والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله متى شاء، ليست صفة ذاتية ملازمة له دائم، لا، لكن يفعلها متى شاء. مثل الاستواء، الرحمن على العرش استوى. الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، لأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض. النزول إلى السماء الدنيا فعليا، الرضا، الغضب، هذه كلها من الصفات الفعلية، وإن كان أصلها ثابت لله جل وعلا. فالرضا ثابت، فهو جل وعلا متصف بالرضا دائما، لا يمكن أن يوم الأيام نقول إن الله لا يرضى أبد. لكن من حيث أفراد هذه الصفة فإنه يرضى ويغضب، فهي من الصفات الفعلية. متى ما شاء أن يرضى رضي على العبد، ومتى ما شاء أن يغضب غضب عليه. إذن هذه تسمى الصفات الفعلية. هذه بالنسبة لأقسام صفات الله جل وعلا، فهي صفات ذاتية، صفات خبرية، صفات فعلية، وهذه كلها يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فهي صفات كاملة من كل وجه لا تشبه صفات المخلوق. طيب، لا بد أن نأخذ قاعدة على هذا الشيء. القاعدة الأولى أن صفات الله جل وعلا متلقاه بالسمع بالخبر بالدليل، لا مجال للعقل فيها، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنها كاملة من كل وجه لا تشبه صفات المخلوق، أنها كاملة من كل وجه لا تشبه صفات المخلوق. القاعدة الثالثة يجب أن نقطع النظر والبحث في معرفة حقيقتها، هذا يجب أن نيأس منه، مستحيل، لا يمكن أن نعرف حقيقتها وكنها، إنما نعرف أن هذه الصفة لله جل وعلا وأن صفة كاملة ليس في نقص وجه من الوجود، لكن كيفيتها وشكلها وهيئتها وكنها هذا لا يمكن أن نعلمه، فنقطع النظر ونرتاح. لماذا؟ يقول العلماء لأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. فإذا أتى واحد قال أنت تثبت أن لله يدين؟ قلنا نعم. قال كيف يدين؟ صفها لي. قلنا صف لنا الله. قال ما أقدر. قلنا ما نقدر. خلاص. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات ها فرع عن الذات انتهت القضية. فكما أنه هو كامل بصفاته لا يعتريه نقص وجه من وجوه، فكذلك صفاته كاملة لا يعتريه نقص وجه من وجوه. فلا بد من هذه الضوابط الثلاثة في أسماء الله جل وعلا وصفاته. طيب لماذا لا نعرف الكنه والحقيقة؟ ليش؟ انتبه، لأنه لا يمكن أن نعرف الحقيقة إلا عن طريق عدة أمور. الأمر الأول عن طريق ثلاثة أمور ممكن نعرف الحقيقة، إذا تعذر هذه الثلاثة لا نستطيع. الأمر الأول رؤية هذا الشيء، أن نراه بعيوننا، فإذا رأيناه عرفنا الحقيقة. طيب هل رأينا صفاته؟ أجيبه لا، انتهينا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نرى نظير هذا الشيء، أن نرى نظير هذا الشيء، يعني أن نرى مثله شبيهه. هل رأينا شبيه صفاته له؟ لا، انتهت القضية. الثالث الخبر الصادق عن حقيقته وكنه، الخبر الصادق عن حقيقته وكنه. هل أخبر الله عن حقيقتها وكنها؟ لا، أنت تقول إذا أخبرنا بأن له صفة كاملة لكن لم يخبرنا كيف شكلها وحقيقتها. وعلى هذا نخرج قليلا عن العقيدة إلى مثال نضربه عندنا. لو أردت الآن أن تشتري سيارة، أن تشتري سيارة، لا يمكن أن تعرف حقيقة هذه السيارة إلا أن تراها بعينك، هذا الأمر الأول، صح ولا لا؟ أو ترى مثلها، نفس الموديل نفس الشكل، الآن رأيت مثلها ها، أو يأتيك خبر صادق يصورها لك من كل وجه الله رحمه وبعدنا. فإذا تعذر لا يمكن تعرف كل هذه الشيء حتى تنظر إليه. فأمور الغيب المتعلقة بالله جل وعلا لا يمكن نعرف حقتها وكنها، بل هناك ما هو أدنى من ذلك، ما أعرف حقتها ولا كنها. أنت الآن بنفسك ما تعرف حقتك وكنها، هل تعرف ما في نفسك؟ هل تعرف كيف خلقك من الداخل ومن الخارج؟ ما تعرف، بل أصبحك اللي بين يديك تراه من الظاهر، لكن هل تعرف كونه وحقيقته من الداخل؟ إذن هذه إذا كان الإنسان يجهل حقيقة الشيء المخلوق وهو مخلوق ضعيف فكيف بالخالق جل وعلا؟ ولهذا من الذي جعل أهل الباطل يظلون وينحرفون في باب أسماء الله وصفاته في الغيبيات؟ ما الذي جعلهم؟ لأنهم أخذوا العقل واستخدموه، قال نحن لا نعرف إلا شيء في الواقع أمامنا. إذا أثبت أن الله له وجه قالوا ما نعرف إلا وجه المخلوقين، أن الله يدين ما نعرف إلا يدين المخلوقين، له قدم ما نعرف إلا قدم المخلوق، فظلوا من الطريق. نقول لا، المخلوق شيء والخالق شيء آخر، لا يمكن يكون بينهما مشابه وجه من الوجوه. إذن هذه أقسام صفات الله جل وعلا. قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. لما ذكر صفات الله جل وعلا ذكر أسماءه جل وعلا، فقال أسماؤه ثابتة عظيمة، ثابتة عظيمة، أسماؤه ثابتة يعني ثابتة بحق في النص بالكتاب والسنة والخبر الصادق، فأسماؤه ثابت يعني حق لا شك فيها. لكنه وصفها بأنها عظيمة، ومعنى عظيمة يعني حسنى، بلغت بالحسن غايتها. فأسماء الله جل وعلا حسنى، لا يجوز أن نقول أسماء الله حسنة، لا، لأن الحسن قد يوجد من أحسن منه، لكن نقول أسماء الله عز وجل حسنى، وهو جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى يعني التي لا أحسن منها ولا مثلها، هذا معنى الحسنى. معنى الحسنى يعني التي لا يوجد أسماء مثلها ولا يوجد أسماء أحسن منها، فهي الحسنى التي بلغت بالحسن غايتها. طيب عندنا قواعد وضوابط في أسماء الله جل وعلا. الضابط الأول، الضابط الأول في أسمائه جل وعلا أن أسماءه كلها حسنى لا نقص فيها، هذا الضابط الأول. أسماءه جل وعلا كلها حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، الضابط الثاني أن أسماء الله جل وعلا مشتقة. أسماء الله جل وعلا مشتقة يعني ليست جامدة، ومعنى مشتقة يعني يشتق منها صفة. معنى مشتقة يعني يشتق منها صفة. أتعرفون المشتق والجامد؟ الفعل المشتق الذي يتصرف، الذي يكون من ماضي مضارع أمر مصدر، هذا يسمى مشتق. الجامد الذي ما يتصرف منه شيء. فإذا قلت مثلا ذهب، ذهب يذهب ذهابا، هذا مشتق. لكن نعمة هذا فعل نعم لكن جامد، أسلوب مادي. ما تقدر تقول نعم ينعم تنعما، لا، لأنك إذا قلت ينعم نعم تنعما خرج من قولك نعمة. إذن المشتق الذي يخرج منه تصريف، يخرج منه أفعال. فأسماء الله جل وعلا مشتقة يعني يخرج منها صفات وليست جامدة، بمعنى أن أي اسم من أسماء الله متضمن لمعنى. فإذا قلت إن من أسماء الله العليم، هذا الاسم ها يشتق منه أي شيء؟ العلم، يفهم أنه يفهم صفة العلم. إذا قلت حي صفة الحياة، إذا قلت حكيم صفة الحكمة، إذا قلت قدير صفة القدرة، وهكذا. أما المخلوق لا، لا يلزم، لأن قد يكون الإنسان صالح وهو من أفجر الناس. إذن هذا الضابط الثاني، أن أسماء الله جل وعلا مشتقة، بمعنى أنها متضمنة لصفة. كل فعل متضمن لصفة. والصفات تختلف، ليست صفة العليم كصفة الحكيم. ثم أي، فأسماء الله جل وعلا من حيث الدلالة على الله جل وعلا مترادفة، مترادفة، لأن يعني كلها تدل على الله جل وعلا. العليم، الحكيم، القدير، كلها له جل وعلا، كلها لواحد لله جل وعلا. فأسماء من حيث الدلالة مترادفة، ومن حيث المعنى غير مترادفة، كل له معنى مستقل. فالعلم ليس كالحكمة، والحكمة ليست كالقدرة، والقدرة ليست كالحياة، وهذا المجال. إذا هذا الضابط الثالث. الضابط الثالث أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة. أسماء الله جل وعلا ليست محصورة، بل لا يعلم عددها إلا أسماء الله جل وعلا ليست محصورة، لا يعلم عددها إلا. فلا نقول أن أسماء الله عز وجل 99 أو 100 أو 1000 أو مليون، لا، لا يعلم عددها إلا. أنتم معي؟ طيب، فإن قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. نقول نعم صح، إن لله 99 اسم، لكن هل معنى هذا أنه ليس له أسماء غير 99؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، ولم يقل إن الله ليس له إلا 99، قال إن لله 99 اسما، فأثبت 99 ولم ينفي غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه دل الدليل القاطع على أن أسماء الله عز وجل ليس لها عدد معين ولا تحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا الله عز وجل له أسماء حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها، استأثر الله بعلم الغيب. ولهذا أنت الآن إذا قلت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى، معنى أنك سألت بجميع أسماء. أما قوله 99 اسم، فهذه هي أسماء التي أخبر بها جل وعلا وأمر أن يدعى بها، وهي أسماء عظيمة شريفة يدعو بها الإنسان. ولهذا لو قلت إن فلان عنده 1000 دينار، فلان عنده 1000 دينار، طيب هل معنى هذا أنه ما يملك إلا 1000 دينار؟ لا، أنا أخبرت عنده 1000. ولهذا لو أتاك إنسان، لو أتاك يعني مثلا قاطع طريق يبي يأخذ ما معك من المال، وأنت معك ها 10,000 دينار صح ولا لا؟ وجاك الحرامي قال كم معك؟ قلت معي 500 دينار. أنت صادق معك 500 عليها كم؟ 500 أخرى. أنت أخبرت بالخمسمية وسكت على البقية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بال99 ولم ينفي ما زاد على ذلك. إذن هذه القاعدة الثالثة ما هي؟ أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين. الضابط الرابع أن من أسماء الله جل وعلا أن من أسمائه ما لا يجوز أن يسمى به غيره. أن من أسماء الله جل وعلا ما لا يجوز أن يسمى به غيره. فهناك أسماء لا يجوز أن يسمى به غيره، مثل الله لا يجوز أن يسمي أحد الله، الرحمن لا يجوز أن يسمي أحد رحمن، هذا ما يجوز. فهناك أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن يسمي أحد بها. أما بعض الأسماء، بعض أسماء الله جل وعلا يجوز أن نسمي المخلوق بها بشرط أن لا نقصد أنها مساوية لذلك الاسم، اسم الله جل وعلا. فلو سميت إنسان حكيم، سميت عزيز، لا بأس، لكن بشرط أن لا تعتقد أنك تقصد أن الحكيم مساوي لذلك الاسم. طيب، هذه هي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة هو الضابط الخامس في أسماء الله جل وعلا. الضابط الخامس أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. أتعرفون الفرق بين كلمة توقيفية وتوفيقية؟ في شيء توقيفي، شيء توفيقي. طيب، شرب الخمر محرم، توقيفي ولا توفيقي؟ توقيفي بالنص، ما في مجال الاجتهاد. طيب، لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ قلت أنت لحم الوضوء ينقض الوضوء، لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا توفيقي لأنك مجتهد قد توفق للصلاة، لأن هناك قول آخر يقول أنه لا ينقض الوضوء. فالتوفيقي الذي فيه مجال الاجتهاد. ولا تجد من العلماء مثلا من يتكلم عن ترتيب السور، سور القرآن، تجده يقول لك ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب السور توفيقي. كيف؟ لأن ترتيب الآيات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ضعوا هذه الآيات في مكان كذا. أما السور فهو توفيقي، رتبها الصحابة ثم أجمعوا عليها، لا يجوز بعد ذلك أن يغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل جمع القرآن، لأنه جمع في زمن أبي بكر، قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لماذا؟ لأنه كان مرتب السور، لكن الصحابة رتبوها ثم أجمعوا بعد ذلك. إذن أسماء الله جل وعلا توقيفية، يعني موقوفة على النص، ما حد يجتهد فيه. لا يمكن أن الإنسان يجتهد ويقول أنا أريد أن أسمي الله جل وعلا، يقول بختار أطيب اسم وسميها الله، قلنا ما يجوز، حرام. لا نسمي الله إلا بما ثبت بالقرآن والسنة، إما أن يسمي نفسه أو يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التوقيف. ولا يجوز أن يوضع لله اسم لم يسمي به نفسه. فلو قال إنسان إن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله، فهل نسمي الله الماكر؟ يقول لا، ما يجوز. وأيضا العلماء يقولون هناك مثال أيضا أوضح من هذا، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يجيء يوم القيامة، هل يجوز أن نسميها الجائي؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأسماء توقيفية. والعلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع، لأن ممكن أن يوصف الله بشيء ولا يسمى به، ممكن. ولهذا الله يمكر الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون والله عز وجل يكيدهم، إلى آخره. فهذه صفات، لكن لا نخرج منها أسماء. فكل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. إذن هذا هو الضابط الخامس في أسماء الله جل وعلا. إذن نأخذها على عجل، أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله جل وعلا مشتقة، كل اسم له صفة، اسم الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، ها اسم الله جل وعلا لا يجوز أحد بتسمية بعض أسماء الله. الضابط الرابع نعم أنها توقيفية لا مجال للرأي فيها. قال رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيف، توقيف لكنها في الحق، يعني في قول الحق، يعني في قول الحق توقيف. أما إذا أتى شخص في قول الباطل فصاحب الباطل يقول ما شاء، أليس كذلك؟ يقول على الناس، يقول على الله جل وعلا بغير علم، يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول على الشريعة يفتري، هذا لا يهمنا. لكن إذا أردنا قول الحق فهي توقفية، لا يجوز أحد أن يسمي الله باسم لم يسمي به، لم يسمي به نفسه. لكنها في الحق توقفية لنا بذا أدلة وفية، لنا بذا أدلة وفية، يعني عندنا أدلة وافية كافية كثيرة تدل على أن أسماء الله عز وجل توقفية. ويكفي منها قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. شيء ما تعلمه لا تتعرضه، شيء ما نعلمه لا نختلق أسماءنا عندنا لله جل وعلا. لكن لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. المصنف هنا ذكر الصفات السبع لله جل وعلا، فهل معنى هذا أنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع؟ ما رأيكم؟ نقول لا. ما الدليل؟ الدليل البيت الذي مضى معنا البارح. ماذا قال؟ قال: وكل ما قد جاء في الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، صح ولا لا؟ ففيها إثبات. شوف، فأثبت النصوص بالتزيد، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث، من الأحاديث نمرهم كما قد جاء، فاسمح من نظام وعلى. إذن هو رحمه الله تعالى لا يقتصر هذه الصفات السبع، لكنه ذكرها لأنها هذه الصفات السبع هي التي أثبتها حتى بعض المخالفين، لأن الخالق لا بد أن تصل بهذه الصفات، لا يوجد، لا يمكن أن ننفي عن الخالق صفة واحدة من هذه الصفات. وإن هذه الصفات السبع هي التي أثبتها المعطلة الذين عطلوا تعطيلا جزئيا، لأن من المخالفين من السنة الصفات من عطلوا تعطيل كلي، ومنهم من عطل تعطيل جزئي. الذين عطلوا تعطيل كلي الجهمية، عطلوا الأسماء والصفات. والذين عطلوا تعطيل كلي أيضا المعتزلة، عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. والذين عطلوا تعطيل جزئي الأشاعرة، أثبتوا سبع صفات ونفوا ما عداها، فهذا تعطيل جزئي. فذكر المصنف هذه الصفات السبع، وهو لا يريد الاقتصار عليها فقط، لا، إنما ذكرها في هذه المنظومة مع أنه يثبت غيرها. فقال: له الحياة والكلام والبصر، يعني الله جل وعلا له صفة الحياة، والحياة لله جل وعلا حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يقتفيها فناء ولا موت. حياة الله جل وعلا لم تسبق بعدم ولا يقتفيها فناء. والكلام أيضا من صفات الله جل وعلا الكلام، فإنه جل وعلا لم يزل متكلما أزلا وأبدا، فهو يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وللكلام بحث مستقل، لكن ذكره هنا هذه الصفات التي أوردها في هذا البيت. فهو جل وعلا يتكلم ويكلم من شاء ويكلمه بلغته، فهو سبحانه وتعالى كلم موسى، كلمه بغير العربية، لأنه كلمه بالعربية ما عرفها موسى، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، فهو يتكلم بما شاء، بأي شيء يريد أن يتكلم به يتكلم، ومتى شاء أي وقت يريد أن يتكلم يتكلم كيف شاء على أي هيئة. فهو ينادي ويناجي، وناديناه من جانب الطور وكلمناه نجيا. وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، ألف لام ميم تكلم الله بها، نون تكلم الله بها، عين سين قاف تكلم الله بها. إذن هو يتكلم جل وعلا بما شاء. فإثبات الكلام ثابت لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون أصل الكلام ويثبتون أحاده وأفراده. أصل الكلام، وأصل الكلام حتى بعض المخالفين أثبتوه، فالأشاعرة وغيرهم أثبتوا أصل الكلام، قالوا إن الله متكلم، لكن ما يثبتون أحد الكلام وأفراده. ما يقول الله يتكلم بما شاء ما شاء، لا، لكنه متكلم. أما الآن ما يتكلم، لأنهم لو قالوا إن الله ليس متكلم كان أثبتوا إله أصم، هذا محرم ولا يجوز. فقالوا إن الله متكلم، نعم، لكن ما عاد يتكلم خلاص. أما أهل السنة والجماعة فيقول إن الله عز وجل متكلم، نعم، من صفاته أنه متكلم، وأيضا يتكلم متى شاء إذا شاء. فنوع الكلام أصله صفة ذاتية لله جل وعلا، أصل الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا، وأحاده وأفراده صفة فعلية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا الكلام تكلم الله به بعدما جئت التي تجادل في زوجها، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذا تكلم الله به بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة. فأحاد الكلام وأفراده من الصفات الفعلية التي يتكلم الله بها ما شاء. أما أصل الكلام فهو صفة ذاتية، فهو متكلم سبحانه وتعالى، له الحياة والكلام والبصر، أيضا له البصر، فهو جل وعلا سميع بصير، فهو يبصر كل مبصر لا يخفى عليه شيء. سمع إرادي، يعني أيضا سميع له السمع. وبالنسبة للبصر والسمع الذي يضاف إلى الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، السمع والبصر المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السمع والبصر الذي هو بمعنى إدراك المبصرات وسماع المسموعات، هذا النوع الأول. النوع الأول البصر السمع معنى أنه يسمع لما يسمع ويبصر لما يبصر، هذا المعنى الأول، يعني رؤية حقيقية وسماع حقيقي. النوع الثاني سمع البصر هو الذي بمعنى النصر والتأييد، النصر والتأييد. قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، المراد بالسمع هنا النصر والتأييد لموسى وهارون. فالبصر ثابت لله والسمع ثابت لله، وقد يأتي السمع والبصر بمعنى البصر والسماع، وقد يأتي بمعنى النصر والتأييد، بل بعض العلماء يقول هناك معنى ثالث، يعني قد يأتي بمعنى التهديد، قد يأتي بمعنى التهديد، ألم يعلم بأن الله يرى، المراد به التهديد. إذن السمع والبصر ثابت لله جل وعلا. قال سمع إرادة، يعني الإرادة ثابتة لله جل وعلا، فهو إذا أراد أن يفعل شيء فعله، والشيء الذي لا يريد فعله لا يفعله. إذا الإرادة ثابتة لله جل وعلا، والإرادة فيها مباحث مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. فأولا الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية قدرية، القسم الأول إرادة كونية قدرية، القسم الثاني إرادة شرعية، وممكن نقول شرعية دينية، لكن تكفي كلمة شرعية، وكونية تكفي عن قدرية، لكن بعض العلم يقول كونية قدرية شرعية دينية. إذن القسم الأول إرادة كونية، القسم الثاني إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، يعني أراد الله هذا الشيء شاءه، أراد هذا الشيء شاءه. الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، يعني أراد هذا الشيء أحبه، قد يحصل وقد لا يحصل، وسيأتي بالفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن الإرادة الشرعية التي معناها المحبة، فكل إرادة شرعية يحبها الله جل وعلا، كل إرادة شرعية يحبها الله، لكن الإرادة الكونية لا، قد يحبها وقد لا يحبها، فهذا من الفروق. طيب ما المراد بالإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية هي التي لا بد أن تقع في الكون، يعني أرادها الله في الكون لا بد أن تحدث، سميت كونية قدرية، يعني قدرها وأرادها كونا، وهذا يتضح في الفروق. طيب الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بينهما فروق. الفرق الأول، الفرق الأول، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. انتبهوا. طيب الإرادة الكونية، أراد الله أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ لا بد من وجودها. أراد الله أن تكون السماوات سبع وهنا أراضين وبشر يمشون وليل يعقبه نهار، هذه إرادة كونية لا بد من وقوعها. أراد الله جل وعلا من هذا الشخص أن يكفر ولا يسلم، إرادة كونية. فإذا أراد الله شيء كونا لا بد أن يقع، لا بد من وقوعه، والإرادة الشرعية ها قد تقع وقد لا قد لا تقع. أراد الله من هذا الشخص الإسلام لكنه ما أسلم، لأن الإرادة الشرعية ليست بمعنى الخلق والتكوين والإيجاد، لا، بمعنى المحبة، يعني أراد الله هذا الشيء أنه يحبه، هو يحبه لكن قد يقع وقد لا يقع. فأراد الله من هذا الإنسان أن يسلم لكنه مات ما أسلم، وقعت ولا ما وقعت؟ ها ما وقعت، أنتم معي؟ تنبهوا. طيب فرعون أراد الله منه أن يسلم ولا ما أراد؟ أراد أن يسلم، أراد من الإرادة الشرعية، لكن هل وقعت؟ ما وقعت، وقعت الإرادة الكونية، أراد الله أن يكفر الكون لأنه ليس أهل لذلك. فانتبهوا لهذا، لأنه قد كتب وقضى باللوح المحفوظ أنه سيحصل كذا وكذا، هذا الإرادة الكونية، خلاص يسلم أو لا يسلم. طيب أبو بكر أراد الله من الإسلام ولا ما أراده؟ أراد، إرادة شرعية، حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت. إذن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ففرعون ما وقعت، في أبي بكر وقعت. طيب هل تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في شخص واحد؟ نعم تجتمع. في من؟ في المسلم، المسلم تجتمع. الآن زيد من الناس صار مسلما، أسلم، هل أراد الله إسلامه كونا؟ هل هو مقدر مكتوب ولا لا؟ أجيبه، نعم، إذا أراد الله كونا. طيب هل هو أن الإسلام هذا يحب الله ولا ما يحبه؟ يحب. إذا وقعت فيها الإرادة الكونية والشرعية، إذا الإرادة الكونية والشرعية تجتمع في المسلم، تجتمع في المسلم، وتنفرد الإرادة الكونية بمن؟ بالكافر. فالكافر أراد الله شرعا منه أن يسلم لكن ما أراده الله كونا. ثم معي؟ إذن هذا الفرق الأول، الفرق الأول بين الإرادة الشرعية والكونية، أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع. طيب نذكر مثال في القرآن، قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. إرادة شرعية ولا كونية؟ أحسنتم، شرعية، لأن بعض الناس ما يتوب الله عليه. إذن هذه إرادة شرعية. طيب قوله جل وعلا ذكرون آيات فيها الإرادة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. إرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية. شرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، شرعية ولا كونية؟ أحسنت، كونية، يعني من أراد أن يشرح صدره هدى، لا بد أن يهدى. إذن إرادة كونية. لكن إذا حصلت الإرادة الكونية، إذا حصلت الشرعية لا بد تكون كونية، لأن ما حصلت إلا بقضاء الله وقدره. فما دام أن هذا الشخص شرح صدر الإسلام، شرح الله صدره للإسلام، اجتمعت فيها الإرادة. إذن الإرادة الكونية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الشرعية لا، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ولهذا لا يوجد شخص على وجه الأرض إلا يريد الله منه أن يسلم، صح ولا لا؟ إرادة شرعية، لكن الكونية قد يكون من الإرادة الكونية وقد لا يكون. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها. الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، والإرادة الشرعية يحبها الله. الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، والإرادة الشرعية يحبها الله جل وعلا. ولهذا قلنا الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة. طيب الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها. أراد الله من فلان أن يسلم فأسلم، كتب الله بالقضاء والقدر أن فلان سيهتدي ويكون في خير كثير، هذه إرادة كونية. يحبها ولا ما يحبها؟ يحبها، لأنها أمور شرعية أرادها الله كونا، فحصلت في الإرادة الشرعية والكونية. أراد الله من هذا الشخص أن يبقى على كفره حتى يموت، يحبه ولا ما يحبه؟ الله لا يحب الكفر، لكنه أراده كونا. فالإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة، لا يلزم منها المحبة. قد تكون محبوبة إلى الله جل وعلا وقد تكون محبوبة، فإن كانت من أمور الشريعة فيها محبوبة، وإن كانت من أمور يكرهها الله جل وعلا فإنها تكون غير محبوبة إلى الله جل وعلا وإن أرادها كونا. أما الإرادة الشرعية لا بد أن يحبها الله جل وعلا. هذا الفرق الثالث. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. طيب وجود إبليس، وجود إبليس إرادة كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. هل هي مقصودة لذاتها؟ هل الله أراد أن إبليس يوجد فقط، ولا لحكمة ليكون هناك ابتلاء واختبار للناس وصراع بين الحق والباطل؟ إذن مقصودة لغيرها. طيب الكوارث التي تنزل في بعض البلاد، تنزل كارثة وتدمر منطقة كاملة ويموت أهله، يصيرون جياع، إرادة كونية ولا شرعية؟ إرادة كونية. لكن هل هي مقصودة لذاتها؟ هل الله أراد أن أهل هذه القرية يموتون فقط، أو هناك حكم من ورائها؟ هناك حكم من ورائها، ابتلاء، اختبار، رفع الدرجات، ينظر إلى المسلمين الآخرين هل يكونوا معهم أو لا. إذن الإرادة الكونية مقصودة لذاتها. السماوات، وجود السماوات إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. هل هي مرادة لذاتها أن بس يكون هناك سماء؟ لا، ليكون هناك أناس يعبدون الله جل وعلا ويجعل فوقهم سماء يزينها بالنجوم، ويكون هناك دنيا يعبد الله جل وعلا بها، ويكون هناك ملائكة في السماوات يصعدون وينزلون، وكذلك وجود الأرض، وجود الدواب إلى آخره. إذن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. أراد الله جل وعلا هذا الإنسان أن يسلم، أن يكون مصليا، إرادة لذاته، ليكون هو مسلم ويدخل الجنة. وقد يأتي بعد الإرادة الشرعية حكم يتجاوزها، لكن في الأصل المراد هذا الشيء. فالإنسان يسلم لماذا؟ لذات الإسلام، ليكون مسلم ليدخل الجنة فقط، ما هو يسلم لأجل أن يدعو غيره مثلا أو ينصح أو يرشد، لا، هذه كلها تأتي بعد، لكن الغرض أن يسلم، أن يموت مسلم، هذا الغرض. طيب الصلاة مقصودة لغيرها أو لذاتها؟ مقصودة لذاتها، الأصل في هذه المسجد تصلي لأنك كلفت بهذه العبادة بذاتها. إذن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، والإرادة الكونية مقصودة لغيرها. وإنما العلماء بيّنوا هذا لأن هناك من الناس من يخوف فيظن، يقول طيب الله عز وجل لماذا أراد هذا يكفر وأراد هذا يسلم؟ نقول هذا لا يجوز لنا أن نخوض فيه، فالله يعلم من هو أهل الهداية ويعلم من هو غير صالح الهداية. ولهذا هدى الله عز وجل عمر بن الخطاب ولم يهدي عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل، فالله له الأمر من قبل ومن بعد، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي يعلم من يصلح للخير ومن لا يصلح له. هذا بالنسبة لأقسام الإرادة. قال سمع إرادة وعلم واقتدر. وعلم أيضا من صفات الله جل وعلا العلم، وعلمه كامل من كل وجه، فهو يعلم كل شيء، فيعلم ما يكون، يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان الماضي، ويعلم ما سيكون المستقبل، ويعلم ما لم يكن يعني المعدوم الذي ما وجد، يعلمه لو كان على أي صفة وأي هيئة يكون. هذا هو العلم. ويكفي أن الله عز وجل قال إن الله بكل شيء عليم. شوف كل من صيغة عموم، وشيء نكرة، يعني عموم في عموم. إذن هو يعلم جل وعلا كل شيء، وعلمه جل وعلا علمه لم يسبق بجهل ولا يختفيه نسيان، علمه لم يسبق بجهل ولا يختفيه نسيان. أما علم المخلوق فهو مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأيضا يختفيه نسيان. أما علم الله جل وعلا فهو لم يسبق بجهل ولا يختفيه نسيان، فهو العالم بكل شيء الذي أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وعلم واقتدر القدرة، فهو جل وعلا قادر على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيء فعله، بكلمة كن يكون ما أراده جل وعلا. وقدرته سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولا يعتريها عجز، ولا يعتريها ضعف، لأن الذي ضد القدرة إما العجز وإما الضعف، إما أن يكون هذا عاجز وإما أن يضعف. ما معنى عاجز؟ يعني لا يستطيع هذا الشيء، يعني قال لك يحمل هذا الشيء فعجز، هذا عاجز. وضعف يحمله لكن بضعف لا يستطيعه بقوة. أما الله جل وعلا فهو لا يعتري قوته قدرته عجز ولا يعتريها ضعف، فهي كاملة من كل وجه. ثم قال رحمه الله تعالى قدرته تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني. انتبه، لما تكلم أنا العلم والسمع والبصر والإرادة تكلم الآن عن مسألة مهمة. لماذا تكلم عليها؟ تكلم عليها لأن أهل الباطل وأهل الكلام يريدون الشبه، يريدون الشبه، فقد احتار بعض الناس. يذكر قصة أن الشيطان قال، يذكر قصة أن الشيطان قال عليكم بالعالم، عليكم بالعالم، جاهدوه حتى يظل، أما الجاهل ما يحتاج مجاهدة، أول كلمة يظل الجاهل، أما العالم لا، خلوكم على الآن جاهدوا، أدخلوا عليه الدنيا، أدخلوا عليه الرفاهية، أدخلوا عليه حتى يظل العالم، أما الجاهل ما يحتاج، على طول يظل. هذا يقول الشيطان لأولاده. قالوا كيف؟ قال يلا مشينا، أنا أعلمكم كيف. فذهبوا إلى عابد يصلي الليل والنهار لكن ما عنده علم، جاهل. فقالوا له، قال له الشيطان هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات والأرض في بيضة؟ هل أسأل ربك أن يجمع السماوات والأرض في بيضة؟ فقال هذا الجاهل، بدأ يفكر، البيضة صغيرة والسماوات. فحصل عنده نوع شك، قال الشيطان لي: شفتم؟ على طول اتبعنا، يلا مشينا للعالم. فذهب الشيطان للعالم، فجلس عند الشيخ وقال: يا شيخ، هل يستطيع ربك أن يجمع السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يأمر البيضة فتتسع، ويأمر السماوات والأرض فتصغر. قال الشيطان: شفتم؟ ولهذا تجد بعض الناس الآن مجرد ما يرى في الشاشة تهويل عن السحر واتصالات كذا تورد عليه من الشبه. ولهذا حال يتصل عليك واحد بالتلفون: السلام عليكم، أنا من مكان بعيد، أنا رأيت البارح أنك مسحور. اتصل واحد قال: أنا رأيت أنك مسحور. قلت: لا، أنت المسحور. سكر. فأحيانا إذا اتصل على الشخص قال أنك مسحور، ورد عليه الشبه والشهوات. وفي المناسبة دعونا نطلع نخرج قليلا، لأن هذا موضوع مهم. يعني خطبت الجمعة عن السحر، فلما أتيت من الخطبة قام أحد القراء الذي يقرأ على المرضى، رجل في خير، فتكلم بعد الجمعة، قال قصة حصلت لي أنا. يقول: شخص اتصل بواحد من خارج دولة، من دولة بعيدة، وقال: أنت مسحور. قال: صحيح. قال: أنت عندك ضيقة بنفسك، وأنت أهلك أحيانا تضربون، أحيانا تزعلون، أحيانا ترضون، هذا كل بيوتك فيها كذا. فهو لما بدأ يخبر بالمراضي شك، قال: نعم. قال: حول لي 5,000 ريال وأعطيك العلاج الأول، الدرجة الأولى. قال: أعطني رقم حسابك وحول له 5,000 ريال. قال: طيب، العلاج الأول خذ ماء حار، خذ ماء حار وضعه أمامك، وضع شماغ ولا بطانية أو لحاف عليه، وخلى الحار بخار يأتي وجهك وينزل عرق وينزل من أنفك مخاط، هذا مقدمات السحر. هذا أخذ الملحار وحط كذا، وطبعا الإنسان يعرق من الملحار، فبدأ ينزل من مخاط ولعاب. فاتصل بعد 5 أيام قال: أيوة، هذه مقدمات السحر نزلت، حول لي 10,000 ريال وأعطيك العلاج الثاني. المهم الرجل هذا قال: 10,000 ريال والله كثير. المهم ذهب إلى هذا القارئ، قال: هو الذي يقول كلام هذا؟ هل كلمة عندي بعد الجمعة وذكر هذا الشيء؟ فكلمه وقال: هذا كله كذب ويضحك عليك. فأتى إليه وقرأ عليه القارئ ووجهه، بعد ذلك يعني نفع الله عز وجل بما قيل له وتاب إلى الله جل وعلا. فالإنسان الذي عنده علم بالله جل وعلا لا تمشي على مثل هذه الترهات وهذه الأمور أبدا. ولهذا تجدون أكثر من يتصل، أكثر من يتصل النساء والجهال، أكثر من يتصل. لماذا؟ لأن ما عندهم من العلم ما يحميهم ويحفظهم عن مثل هذه الشبه. رزقنا الله وإياكم العافية. المصنف هنا، طيب، المصنف هنا ماذا قال؟ قال: قدرته تعلقت بممكن. هو الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن لماذا قال المصنف تعلقت بممكن؟ لأن هناك أشياء قد قضى الله عز وجل أنها لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تحصل، فما في داعي نبحث في القدرة فيها. يعني لو جاء إنسان الآن وقال: يا أخي أنا بسألك. قال: نعم. قال لك: هل يستطيع ربك أن يخلي مكيف هذا الرجال يصلي معنا؟ صحيح. إذا كنت هل نقول: نعم الله على كل شيء قدير، لكن قد أخبرنا الله بأن قدراته تعلقت بممكن، أخبر الله بأنه لا يمكن يحول إنسان. أنت القضية، يعني لا تبحث في هذه القضية. هو على كل شيء قدير، لكن هناك أمور لا يجوز أن نبحث فيها. ولهذا لما هو ذكر هذا الكلام، لأن أهل الكلام أوردوا على أهل السنة إيراد. أتدرون ماذا أوردوا؟ وذكر الكلام هذا لأجله. قالوا: هل يستطيع ربك أن يخلق مثله؟ هل يستطيع أن يخلق إله مثله؟ قالوا: يا أخي، الأمر هذا أولا لا يجوز أن نبحث فيه. أنت تقول لماذا؟ لأنه مستحيل، لا يمكن. ثم أيضا لو خلق الله مثله فسيكون الله هو الخالق والثاني هو مخلوق، إذن بحث لا طائل من تحته. فهو أراد أن يبين للناس هنا أن هناك أمور لا يجوز أن نبحث فيها أصلا، وإن كان الله عليها قدير، لكن قد قضى الله عز وجل أنها من المستحيلات التي لا يمكن أن توجد أبدا. فقال: أنت أثبت لله القدرة، لكن لا تبحث في أمور قد قضى الله أنها ممتنعة لا يمكن وجودها، لا تبحث فيها، لأن البحث فيها مضيعة وقت ولا طائر من تحت. فقال: قدرته تعلقت بممكن، يعني الذي ممكن أن يخلق الله جل وعلا هو الذي تعلق بالقدرة. أما الذي قد قال الله أنه لم يخلق أصلا فما في داعي أن نبحثه في قضية القدرة. واضح ولا لا؟ ثم قال كذا إرادة فعي واستبن. اللي قبل ذلك لكل الأسئلة لا شطر البيت يبي له كلام اللي بعده خلينا إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ حسن الله عليكم يقول السائل إذا كان شخص اسمه عزيز هل يجوز أن يصلى باسمه؟ هل يجوز؟ تصغير زي السائل. إمام ما هي معنى؟ نعم. عبد الرحمن شيخ اسمه حمدني. إيه ما هي معنى؟ تصغير ما هي معنى؟ يقول هل صلة الشكور ثابتة لله؟ لكن ما يجوز أن يصغر الاسم نفسه، يعني الرحمن يقول الرحيم مثلا، هذا ما يجوز، لكن حمدني عندكم عندنا الدحمي هذا أمر سهل. يقول هل صفة السكوت ثابتة لله عز وجل؟ فقد ورد في حديث معناه وسكت عن اشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. هذه اولا قضية السكوت لا يجوز ان نبحث فيها، لان الله عز وجل لم يذكرها اثباتا ولا نفيا، ومعنى سكت عن اشياء رحمة بكم يعني تركها لم يذكرها. وعلى هذا نقول لا نتكلم، اذا كان صفة كمال فالله له صفة الكمال، واذا كانت صفة نقص فالله منزه عن الناس. سمع تجري بأعيننا. نعم أحسنت، سؤال جميل جدا. تجري بأعيننا إذا أجاب عليها رجل من أهل السنة ما نبحث وراء، نأخذ جواب ونمشي، وإذا أجاب عليها واحد من المؤولة نقول له وقف كمل الجواب الثاني. كيف؟ لأن معنى تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا وحفظ منا قطعا، هذا معنى. فإذا كان من أهل السنة الذي أجاب هذا الجواب نعرف أنه يثبت العين أصلاً، يثبت العين لله جل وعلا، فنسأله نقول نعم العين ثابت لله جل وعلا، ومعنى الآية هنا إثبات العين لله جل وعلا وأنها تجري بمرأة وحفظ منه جل وعلا، وليس معنى أنها الدور كعين الله جل وعلا. أما إذا أتى شخص من المؤولين فإنه يقول بمرأة منا وحفظ لينكر صفة العين، يقول لا لحظة أثبت المعنى هذا وجيب لنا معنى ثاني، ما هو؟ ها إثبات العين لله جل وعلا. فمثل هذا السؤال جميل جدا وينبغي أن يتنبه له أهل السنة وأهل العلم. يعني مثلا لو أتانا شخص الرحمن العرش استوى، قال استوى يليق بجلال، احنا نعرف هذا الشخص من السنة يثبت الاستواء نمشي وقت خلاص، لكن إذا عرفنا هذا الشخص يقول استولى دائما يقول طيب تعم يخالف لا بس، لكن وش معنى استوى يليق بجلال عندكم أنتم؟ سيقول استوى يقول لا يعني على وارتفع وخلاص وهكذا. فأحيانا يكون الجواب إذا كان من سني يثبت الصفات نأخذه ونمشي لأن نعرف ما وراءه، أما إذا كان من شخص آخر لا نستفصل ونقول أثبت إجابة أخرى. الله يا أخي الله يبارك فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.